أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا إن غانم أخد ولده دياب شايل كفنه فوق راسه، ومعاه أكابر زغبة، ويصحبهم الفتى فارس زيدان ابن زيان، وطرقوا أبواب أبو زيد الهلالي، ووقف غانم بابنه بين إيدين أبو زيد وتحدث وقال، قال له: يا أبو مخيمر، نسباك أهم أتوك، نسيبك جولة دخلين عليك الديارة، يلي الفتونة والرجالة لبوك، يا ناس يلي بدعتوا الإمارة، يا ناس يلي انتوا بدعتوا الحكم والأمارة كمان والأخلاق الحسنة، وخلتولنا لينا قيمة في العرب. نسيبك جاك ودياب في يداي، واللي حتفرضوا علينا انت ماشي، جيناك بأمر مولاي، هل تقبلنا ولا ما تعوزناش؟ تقبلنا ولا مطرودين؟ جيناك لحد الديارة بأكفالنا مضطرين يسمر يا ولد الأمار. طبعا أبو زيد شاف الكلام لا غبار عليه، وشاف إن زعماء زغبة جايين وفي وسطهم دياب شايل كفنه على راسه، فوقف احترام للموقف. ليه؟ لأن لقى إن الموقف بتاعهم مطابق للموقف بتاعه. لما قال لحسن ادفن أخوك مجاجة ووقف الدم، لأن دياب ما بيقصدهاش، غسل الدم بين القبيلتين الكبيرتين اللي هما هلال وزغبة. فالأسمر وقف على القدمين وقال: يا زغبة شرفتموني، أفديكم بالروح والعين مدام عرفتوا وجيتوني. ميت مرحبا يا عم غانم، يا ابو العيون الرغابة، يا حارس البنات الهوانم، يا مرحبا يا زغابة. ميت مرحبا في سبع زيان اللي هو زيدان، مرحبا في أرض الأكابر، مين لوعوا البين زيان زي أنا قلبي على الغلب صاب. يا مرحبا بالفتى دياب، الله يقضي المصالح، مقبولين عندي يا أحباب، مدام دخلت بيتي مسامح. دار ابن عمي وصلني، يا عرب زدتوا فراحي زدتوا أفراحي، أنا كل راجل يوصلني يا أخواني قلبي فراح، يعني بيخلي قلبي فراحة. مدام عرفتوا بابي وطرقتوه، كلكم محترم في مكانه، يا رجال العيب كله نمسحوه، واللي حصل كله انساه في بال، كل اللي جرى انسوه من البال، والموت ده أمر الإلهي، وانتوا أحبابنا يا رجال، وفاكر أنا مش لاهي. يا عم غانم انت وزيان وبهيج وعرب الزغابة، من لوعوا البين زيان، أنا معاكم قلبي رغاب، بس تسمعوا يا عرب علي في كلمة، ما تلومونيشي، أخاف حسن يلوم علي يقول ابن عمي ما قدرنيش، لما تم الصلح وهو مش موجود يقول ما عملليش اعتباري، يقول محود معانا وبيحود، قاد اللي يحصل في المقال. احنا ناخدوا دياب على الوضع دي، على الوضع هذا بكتف بالقيد اللي هو فيه وكفنه على الراس، والقوم عادية يعني، والناس زي ما هي زي ما انتوا جيتوني كده، وانتوا كلكم عرب وناس، يعني محدش غريب وما فيش فضيحة ولا حد، وانا معاكم والمحبين، ونشتروا خاطر الهلالي لاني اخوه اللي ميت. يا سامعين يا اخواني اسمعوا مقال، قالوا العرب هذا حق، لبيك يا ابن الهلال، هيا العرب لموا ولا حد فيهم، النساء ويا الرجال اتلموا وتلاحقوا في طريقهم لبيت مين؟ حسن الهلالي في الديوان. وطلعت رجال الزغابية وطلعت كبار الهلايل قايمين على المملكية، والكتف بالحمل مايل، واخدلوا الفتى دياب، كتف رجله والايادي حواليه جملة الاحباب وداخل لملك البلاد. احنا قلنا ان حسن احواله كانت متغيرة لقتل اخوه وبيفكر في الانتقام لمجاجة من دياب، ده بينه وبين نفسه بعيد عن عيون ابو زيد. فلما ينظر ويلاقي ابو زيد جايله ودياب متكتف ووراه الزغبية، ايه اللي هيحصل؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد ما نسمع كل اللي فات. قول يا عم جاب. قال له يا بايا ده امر الرحمن، انا مقصودش معاك اي حاجة. يا بايا عقلي ذهب مني ورحمن، يا بايا يا مجروح قلبي وفؤادي، يا ابويا انا ضارب قلم صلح وياك على شعر صاحبه اللي ما حبيت. انا اعرف انه اراد بيها مولاك يا بايا، وهذا الامر يا حبيبي. ما لازماش تطلع بكرة وتمر فيه، الأنفس ما مضموناش، اللي يعمل عمل يغرى بغيه. اعلم ابو زيد يا دياب غضبان، اعلم ابو زيد يا دياب غضبان، خلاهم دفنوا الواد حيلي، ولكن يعلم بفكره الرحمن، يعلم بفكره الرحمن. جاي الليالي كحيل كمان حسن ده ما نقدره، كمان حسن لم نقدره، ده راجل ليه الرئاسة ما ينساش يا واد موتة اخوه. اسكاتهم ده يا دياب سياسة، اسكاتهم ده سياسة بعدة. يا دي العجب والعجايب، اتبه او لم بعضك يا دياب يا ابو عقل غايب. قال له امرك يا بايا نمشو، انا ديني ملكك في ايدك، واللي تأمرنا نعملوه، واللي انكتب في علم السيدك. قال له يا ولدي انا هاخدك في يدي. واعلم كلامي لا ينقص ولا يزيد، لما ندخله حتما ابو زيد يسامح. اصله يا ابو زيد، اصله ابو زيد يا دياب كريم، آدم هو سامح يا لئيم يبقى بعده ما فيش زول تاني. قال له أمرك ينفذ يا با للحل والربط بينك اللي جريته راح القاه تروح فين من أمرك دينك. جابوله الكفن جابوله الكفن أحضروه على رأس الفتى ابن غانم أمر الزغب كتفوه. تبكي البنات الهوانم ناحت عليه النسوين بالخلف داروا كتابه واخدين الزغبة ودخليه وكل اللي موجود شابه والكفن من فوق رأسه وداخلين به على المنازل. أبو زياد في عز رأسه راجل يغيظ العود قبلوا على ديار وفارة كل باب. يا نم يا نم يا نم يا نم يا نم يا نم يا نم. أقبلوا ديار أبو زيد وفارة كل باب. تعرف اللي يصيبك تكلم غانم بذوق وادب يا وريا جالك نسيبك يا ابو مخمر روح سباك اهو اتوب داخلين عليك الديار ياللي الفتوى انا والرجال لابوك يا ناس ياللي بدعت الامر نسيبك جاك ودياك في يداي واللي هتفرضه علينا انت ماشي جيناك بامر مولاي. هل تقبلنا ولا ما تعوز ماشي تقبلنا ولا مطرودين هل تقبلنا ولا مطرودين جيناك حد الديارة بأكفاننا منطرين يا سمر يا ولد الأمر الاسمر وقف على القدامين الاسمر وقف على القدامين وقلتكم شرفتموني أفديكم بالروح والعين مدام تعرفت وجيتوني ميت مرحبا يا عم غانم يا ابو العيون الرغابة يا غم البنات الهوانم يا مرحبا يا زغابة ميت مرحبا بسبع زيان مرحبا بأرض الأكابر من لوع البين زيان قلبي على الغلب صاب يا مرحبا بالفتى ديان يا مرحبا بالفتى ديان الله يقضي المصالح مقبولين عندي يا أحباب ما دام دخلت بيتي مسامع تعرفني يا عمي وصل تعرفني يا عمي تعرفني يا عمي وصل يا عرب زدت فرحي انا كل راجلي وصلني يا اخواني قلبي فرحي مدام عرفت دياري وصرخت اللي هيدخل على الانسان لازم يكون محترم في مكانه كسفتوه واللي حصل كله انسى اذا كل اللي جرى انسوا من البال ده الموت امر الالهي انتوا احبابنا يا رجال فاكر اني مش لاي يا عم غانم يا عم غانم انت وزيان وبهيج عرب الزغابة من لوعه البين زيان يا اخوانا انا معاكم قلبي رغبة بس تسمعوا عرب علي ايه كلمة ما تلومونيش اخاف حسن يلوم علي يقول ابن عم ما مقدرنيش لما تم الصلح وهو مش موجود يقول ما عملليش اعتباري يقول محود معانا سيبه وبيحود هذا اللي يحصل في المقالي احنا ناخدو كتاف دياب ناخدو دياب على وضع دي على الوضع هذا بكتافه وكفنه على الراس والقوم عادي كلكم عرب وناس وانا معاكم وانا معاكم والمحبين ونشتري خاطر الهلالي انه اخوه اللي ميت يا سمعي اخوه اللي ميت يا سمعين يا اخوان اسمعوا ما قال قالوا له العرب هذا حق لبيك يا ابن الهلالي هيا العرب لموا لحق النساء ويا رجال وطلعت رجال الزغابية وطلعت كبار الهلايل قايمين على المملكية والحمل على الكتف ماي واخدين له الفتى دياب كتف رجله والايادي حواليه جملة الاحباب اللي ملك البلاد من البعد نظروا بعينه فحسن من البعد نظر بعينيه وهو جالس في ديوانه لقي دياب والقوم سحباه والزول مغير لوانه انه دياب لونه متغير احنا قلنا ان حسن الهلالي هو رخر احواله كانت متغيرة لقتل اخوه وبالرغم من انه اتفق مع ابو زيد على انه مش هيفكر في الصقر وانه دي قضية قضاء وقدر وان الموت ما قصدهوش دياب الزغبي في قبيلة هلال الا انه كان بينه وبين نفسه بيفكر في الانتقام لمجاجة بعيد عن عيون ابو زيد وبعيد عن عيون الجبايل وطبعا الباقيين من الدريدة كانوا عندهم نفس الاحساس وكانوا مصرين على انتزاع الصقر لمجاجة فلقيهم جرين دياب باكتاف وداخل عليه الديواني فحسن نفخ كما الاف عندما شاف الجيان الآف قلنا انه نوع من التعابين موجودة في الصعيد وينفخ نفخ لما يقابل انسان في الطريق فنفخة حسن الهلالي كانت زي هذا الآف عندما شاف الجياني يعني شاف القادمين وكان في وسطهم دياب طبعا. اخوه اسمه بدر، بدر بن سرحان اللي هو بدر المجنون، ولازم نفتكر بدر المجنون ده لانه حيكون له دور كبير في الملحمة وحيتسبب في حوادث كثيرة. قال يا بدر هيا ادي دياب، كل زول يعرف خلاصة، لا عايزين صلح ولا طياب، عن امري انا وشير راسي، لا عاوزين الصلح ولا عاوزين نطيب، اقطع رجل. هجم بدر وسحب السيف حيرمي دياب ابن غانم، سكران بدر بلا كيف، فصرخوا البنات الهوى، صرخوا النسوين في بلاه، نار البلا في حشايا، انشغل الفكر وبلاه والبال سلامة، وقف وقال ايه الحكاية، ابقانا ماسكوا بيدي، ده انا نار قلبي ندامة، ولا حد ينظر عليا، تضربوه في ايد سلامة، اتأدب يا بدر يا جبيح، ملعون اصلك وناسك، يلا اصلك غير مليح، انظر والله اجم راسك، بيمين ما تمسوا في يداي، لقطع كبار الهلاي، ده انا نار قلبي وهجاي، والحمل على الكتف مايل، قسما برب العالمين، عين البلا وعيالك، مركبي ما ترسي على مين يا بدر، ايتم عيال، كيف تضربه وانا جايبه في يداي، عشنا ورأينا العجايب، تريك يا بدر على غير مرباي، ده انا اقطعك بالقضايب. فخجل بدر من اسمر اللون، كل منه وقف مكانه، ابو زيد ودياب وناس الزغابة وقفوا، ودكم طبعا وقفوا حسن وناس بني هلال، وفي وسطهم طبعا بدر مدنج الراس وخجلا. فخجل بدر من اسمر اللون، وكل منه وقف مكانه، عقل الملك زي مجنون، وضايق واسع ديوان، يعني الوسع بتاع ديوانه داق عليه. فابو زيد قال له ليه تعمل كده يا ابن سرحان، لو انا جايبهولك تضربه في يدايه، ده احنا جايينك عشان دخيلك يا سلطان، اجعلك راجل ربوك عالي الرباية، اللي داخلين عليه ناس باكفان، يقول اضربوا يا واد بايدي، يا شيخ من الهم يكفان، تريك الزوج عنك بعيدي. فحسن طبعا حس بالعار قدام ابو زيد الهلالي، واضطر ان هو يأجل خطته، وحنشوف ايه اللي حيتم بعد كده. قول عم جاف. وطلعت رجال الزغابية وطلعت كبار الهلايل، قايمين على المملكة والحمل على الكتف ماي، واخدين له الفتى دياب كتف رجله والايادي حواليه جملة الاحباب، وداخل لملك البلاد من البعد نظروا بعينه، حسن جلس في دوان لقد ياب والقوم سحبان، والظلم غير لوان جرين ادياب بكتاب، وداخل عليه الديوان حسن نفخ كما الاهل عندما شاف الجمال، اخوه اسمه بدر اللي هو بدر بن سرحان، قال يا بدر هيا ادي دياب، يا بدر هيا ادي دياب، كل زول يعرف خلاصه، لا عايزين الصلح ولا طياب، عن امري يعني وشير راسه، هجم بدر وسحر السيف. ماسكوا بيدي، ابو ارضني مسكوا بيدي انا نار قلبي ندام ولا حد ينظر علي تضربوه في ايد سلام. اتأدب يا بدر يا جبيع اتأدب يا بدر يا جبيع ملعون اصلك وساسك يلي اصلك غير مليع انزيد راح اجم راسك بيمين ما تمسه في يدك لقطع كبار الهلايل انا نار قلبي دي وهجاي الحمل على الكتف ماي قسما برب العالمين عين البلا وعيالك مركبي ترسي على مين يا بدر يسكن عيالك كنت تضرب الراجل وانا جايبه بيداي عشنا ورأينا العجايب تاريخ يا بدر على غير مرباي انا قطعك بالقضايا تجي البدر من اسمر اللون كل من هو وقف مكانه عقل الملك زي مجنون ضايق ووسع ديوانه قال له ليه تعمل كذا يا ابن سرحان لهنا جايبه لك تضربه في يديه ده احنا جايينك عشم دخيلك يا سلطان اجعلك راجل ربوك عالي الرباية اللي داخلين عليه ناس بكفان يقولوا اضربوا يا واد بايدي يا شيخ من الهم يكفان تاريخ الزوج عنك بعيدي حسن قال له سامحني يا ابن العم يا حبايب اوعد لمونا انا غرقت في بحر العم ولو غلط ما اعذرونا انا اصلي على اخوي زعلان لا مؤاخذه يا سلام ويعتذر حسن الهلالي عن عملة بدر ويعتذر مرة أخرى لأبو زيد الهلالي ويعد أنه لن يعود إلى مثل هذا الفعل مرة أخرى فهل فعلا حيفي بوعده ده اللي احنا حنعرفه فيما بعد فإلى اللقاء.